نعم نعم كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ بغيت نسأل سؤال، جزاك الله خير. تفضل. يا شيخ أهلي في البيت لا يصلون، ما يصلون، هل أسكن معهم في البيت أو أخرج عنهم؟ مين تاني أهلك الله يهديك؟ نعم؟ مين بتاني بأهلك الله يهديك؟ الوالد والإخوان. طيب انت قديش عمرك؟ انا عمري 20 سنة. ايه شو بتشتغل؟ بشتغل في الجيش. في الجيش؟ فجأة طلعت من عندهم، وين بتنام؟ اسكن سكن ثاني يا شيخ. نعم؟ استطيع اسكن سكن ثاني في سكن. ايه هذا السكن إلك؟ اي نعم اذا مين اعطاك اياه؟ انا اجري يا شيخ، ايجار بالايجار. انت بتستاجره؟ اي نعم. طيب ما عندك معاش؟ نعم يا شيخ. ما عندك معاش لحتى تدفع اجره؟ لا معي معاش يا شيخ، عندي معاش يمشي لي. منين بيجيك المعاش؟ انا اشتغل بالجيش يا شيخ. لك الجيش عارف الجيش شو بيعطيك الجيش؟ يمشي لي معاش.